السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. ذلكم الكتاب الحاوي، أي الجامع للشريعة الإسلامية بكاملها، عقائد وآداب وأخلاق وعبادات وأحكام. وقد انتهى بنا الدرس ونحن في مادة الأحكام إلى حد الزنا، نحن في باب الحدود، والآن مع حد الزنا، فما هو؟ فهيا ندرس ونعلم. حد الزنا ما هو؟ الزنا هو الوطء المحرم في قبل كان أو دبر. ما الزنا؟ الوطء المحرم في قبل، أي فرج أو في دبر، ذلكم هو الزنا. ما حكم الزنا؟ الزنا من أكبر الذنوب. الزنا من أكبر الذنوب بعد الكفر والشرك وقتل النفس. الزنا من أكبر الذنوب، لكن بعد الكفر بالله والشرك بالله وقتل النفس، وهو من أكبر الفواحش على الإطلاق. ما أكبر الفواحش، لكن أقبحها الزنا. حرمه الله تعالى بقوله في كتابه العزيز: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. هذا نهي إلهي: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ووضع لفاعله حدا، أي ووضع الله تعالى لفاعل الزنا حدا يحد به، وذلك بقوله تعالى: الزانية والزاني تجلد كل واحد منهما 100 جلدة. هذا حد وضعه الله. وقال فيما أنزله من القرآن ونسخ لفظه دون حكمه: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبت نكالا من الله. كانت آية تقرأ ونسخ الله هذا اللفظ: الشيخ والشيخة، الشيخ والشيخة، وبقي الحكم طبقه صلى الله عليه وسلم. وقال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: احفظوا، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لما يجحد الله وينكر البعث والجزاء يقع على الزنا، وهو يذكر الله والدار الآخرة ما يمكن يزني حتى يكفر ويغطي ويجحد. فهمتم هذه اللطيفة ولا لا؟ لما يكون يذكر الله سبحان الله والحمد سبحانه بالله يقع على الفاحشة يزني، مستحيل. لما يذكر الدار الآخرة وأنه سيموت ويحاسب ويجزى يذكر هذا في قلبه يقع على الزنا ما يقع. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ما هو بمؤمن أبدا. وقال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أعظم الذنوب قال: أن تزاني بحليلة جارك. سئل الرسول عن أعظم الذنوب قال: أن تزاني بحليلة جارك، امرأة جارك، والعياذ بالله، من أعظم الذنوب وأقبحها. ثالثا: حكمه، ما حكم الزنا؟ حكمه من الحكمة في تحريم الزنا المحافظة على طهارة المجتمع الإسلامي. أقول: حكمة التحريم ما هي؟ ما حكمة تحريم الزنا؟ الجواب: من الحكمة في تحريم الزنا المحافظة على طهارة المجتمع الإسلامي وصيانة أعراض المسلمين وطهارة نفوسهم والإبقاء على كرامتهم والحفاظ على شرف أنسابهم وصفاء أزواء أرواحهم. هذه حكمة تحريم الزنا نقولها. ما هي حكمة تحريم الزنا؟ من الحكمة في تحريم الزنا أولا المحافظة على طهارة المجتمع الإسلامي، ثانيا صيانة أعراض المسلمين، ثالثا طهارة نفوسهم، رابعا الإبقاء على كرامتهم والحفاظ على أشرف أنسابهم وصفاء أرواحهم. رابعا: ما حد الزنا؟ يختلف باختلاف صاحبه. الزنا حده يختلف باختلاف الزاني، فإن كان الزاني غير محصن شاب ما تزوج أبدا، ولو تزوج وعقد وما جامع امرأته وما تزوج، لا يزول الحصان إلا إذا تزوج وواقع الزوجة، وهو الذي لم يسبق له أن تزوج زواجا شرعيا خلا فيه بالزوجة وواطئها فيه، لو خلا فيها فقط ما واطئها ما كان محصنا. مرة ثانية أقول: حد الزنا يختلف باختلاف صاحبه، فإن كان الزاني غير محصن وهو الذي لم يسبق له أن تزوج زواجا شرعيا خلا فيه بالزوجة وواطئها فيه، هذا المحصن غير المحصن، فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عاما عن بلده. هذا الذي زنى وهو غير محصن يجلد 100 جلدة ويغرب سنة، من مكة يبعثون إلى الطائف، من المدينة إلى جدة، وهكذا. والحكمة كما بينا لأنه لو جلد ويمشد الناس كل من يقول هذا كذا هذا زنى فيشيع هذا الأخذ بين أسنة الناس، فليفطر نهائيا يجلد ويغرب. وهو الذي لم يسبق له الزواج أن تزوج زواجا شرعيا خلا فيه بالزوجة ووطئها فيه، فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عاما عن بلده. والزانية غير المحصنة مثله أيضا، إلا أن تغريبها إن كان يسبب مفسدة فلا تغرب، لكن إذا عاقل أخاها في الطائف أو عم أقربها يبعثها لا حرج، لكن إذا خاف يترتب على ذلك فساد المرأة ما تغرب، تبقى في بلدها لأنها ما تخرج مع الناس. وذلك لقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وتقدم الجلد للقذف وشرب الخمر كيف يكون. ولقول ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غرب وغرب، وأن أبا بكر غرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب. ما معنى ضرب وغرب؟ ضرب الزاني غير المحسن وغربه إلى بلد آخر. ثلاثة: هكذا ابن عباس يقول، ابن عمر ضرب، نعم ابن عمر يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الزاني غير المحسن وغربه، وأن أبا بكر ضربه وغربه، وأن عمر ضربه وغربه أيضا. وإن كان عبدا ما هو حر، الزاني غير المحصن عبد جلد 50 جلدة ولم يغرب. لماذا؟ لما يضيع من حقوق سيده من خدمته له، هو تحت سيد يخدمه، فإذا غرب له انقطع العمل. فلهذا العبد عليه نصف العدد 50 جلدة فقط ولا يغرب، أما الحر يجلد 100 ويغرب. وإن كان الزاني محصنا أو الزانية محصنة الحكم قال رجم بالحجارة حتى يموت، يرجم بالحجارة حتى يموت. لما كان يتلى أن يقرأ من الآية المنسوخة، منسوخ لفظها ونسخ، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، أرجموهما قال. ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجم ولفعله بذلك، فقد رجم الغامدية ورجم ماعزا رضي الله عنهما ورجم اليهوديين لعنة الله عليهما، هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقول قائل القرآن ما فيه، الرسول يكفي فعل الرسول. والشيخ والشيخة نسخ اللفظ وبقي الحكم. خامسا، شروط إقامة حد الزنا ما هي؟ يشترط في إقامة حد الزنا الحد على الزنا ما يلي: أولا أن يكون الزاني مسلما عاقلا، كافر ما يقام على الحد. لماذا ما يقام الحد على الكافر؟ من يجيب؟ لأن الكافر ما يطهره الحد أبدا، باق من الخبث إلى جهنم، والمسلم أذنب هذا الذنب يمحى بالحد الحد عليه. أن يكون الزاني مسلما عاقلا، فإن كان مسلما مجنونا لا يقام على الحد، ما هو آثم، هو أجاتا، هو مكلف. بالغا، فإن كان طفلا لا يقام على الحد. مختارا غير مكره، وكان الزاني مكره على الزنا، الرصاصة في يد العدو يقول تفعل وإلا نقتل، كذلك يعفى عنه، مكره إلا من أكره الآية. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يحتلم، والنائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق. رفع القلم، قلم ماذا؟ قلم الملائكة الذين يسجلون الخطايا والذنوب والحسنات أيضا. رفع القلم عن 3، أولا عن الصبي حتى يحتلم، إذا ما احتلم ما يقام على حد، وعن النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق. وقوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رفع عن أمتي الخطأ، من قتل خطأ يدخل النار، يقتل مقابل القتل لا خطأ، يعطي الدية فقط. مثلا أراد أن يضرب حمامة ضرب امرأة برأسها فماتت، ما عليه إلا الدية فقط. إذن رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حاج اعتمر وما حلق نسية، نقول احلق وكفه له بعد يوم. رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ثانيا من الأحكام أن يثبت الزنا ثبوتا قطعيا، ما هو مجرد شك فقط، وذلك بإقراره على نفسه. الزاني يقول: أشهدكم أني زنيت مرة ثانية، زنيت 3 مرات على نفسي، وهو في حالته الطبيعية، ما هو مريض ولا مجنون ولا خائف، بأنه زنى أو بشهادة 4 شهود عدول بأنهم رأوه يزني وشاهدوا فرجه في فرج مذنبها كالمروة المكحلة والريشة في البئر، الحبس البئر. وذلك لقوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا علينا 4 منكم، منكم أيها المسلمون، لو شهد 4 كفار لا قيمة للشهادة. ولقوله صلى الله عليه وسلم لماعز: أنا كحتها؟ قال: نعم. اعترف إلى لا؟ قال: كما يغيب المرود في المكحنة والريشة في البيع؟ قال نعم. إذن أقام عليه الحد. أو بظهور الحمل، إذا حملت من أين الحمل؟ لا بد زنت عليه. أو بظهور الحمل إن سئلت عنه ولم تأتي ببينة، لو سئلت الحمل كيف قال كذا اغتصبت نسيت كذا ما عندي علم وهكذا. نعم. أو بظهور الحمل إن سئلت عنه ولم تأتي ببينة، فإن أتت ببينة يدرى عنها ذلك ولا يقام على حد، ككونها مثلا اغتصبت أو وطئت بشهوة أو وطئت بشبهة تزوج زواج غير شرعي، أو يحمل أو بجهلها لحرمة الزنا مثلا، فإن أتت بشبهة ثم فإن أتت بشبهة لم يقم عليها الحد. مرة ثانية أقول أو بظهور الحمل إن سئلت عنه ولم تأتي ببينة تدرأ عنها الحد، ككونها اغتصبت أو وطئت بشبهة أو بجهل الجهل لتحريم الزنا، فإن أتت بشبهة لم يقم عليها الحد، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا الحدود بالشبهات، وقوله لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها، قال في امرأة العجلاني، لكن لما حالفت هي انتهى لا عنها زوجها. ثالثا ألا يرجع الزاني عن إقراره، لو قال أشهدكم أني زنيت بعد ساعتين يوم قال لا أبدا نكذب عليكم ما زنيت، رجع ما يقام على الحد. ألا يرجع الزاني عن إقراره، فإن رجع قبل إقامة الحد عليه بأن كذب نفسه وقال لم أزني لم يقم عليه الحد، لما صح أن ماعزا لما ضرب بالحجارة فر هاردا لما ضرب بالحجارة، ولكن الصحابة أدركوه وضربوه حتى مات، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فقال فهلا تركتموه، لماذا ما تركتم ماذا مهربنا ما اعترف بالزنا، فهل تركتموه، فكأنه صلى الله عليه وسلم قد اعتبر فراره رجوعا عن اعترافه. وقد ورد أنه لما كان هاربا كان يقول ردوني إلى رسول الله ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قومي قتلوني وغروني عن من نفسي، وأخبروني أن رسول الله غير قاتلي، هكذا كان يقول ويجري. ثالثا كيفية إقامة الحد على الزناة كيف تكون؟ أن يحفر للزاني في الأرض حفرة تبلغ إلى صدره فيوضع فيها ويرمى بالحجارة حتى يموت بمحضر الإمام أو نائبه ومحضر جماعة من المسلمين لا يقل عددهم عن 4 أنفار، لقوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، أقل الطائفة 4 رجال. والمرأة رجل في هذا غير أنها تشد عليها ثيابها لئلا تنكشف، هذا بالنسبة إلى الرجم، وأما الجلد لغير المحصن فعلى كيف يتحدي القذف وشرب القمر كما تقدم. والآن معنا تنبيهان أو 3. أولا حد اللواط الرجم حتى الموت بلا فرق بين المحصن وغير المحصن، حد اللواط القتل الرجم سواء كان محصن أو غير محصن، لقوله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا، الفاعل والمفعول به، ما اشترط شرطا أبدا. مرة ثانية حد اللواط الرجم حتى الموت بلا فرق بين المحصن وغير المحصن، وذلك لقول صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به على حد سواء، إلا إذا قال المفعول به أنا ألزمني هددني أسقطني بالقوة يرفع كذلك عن الحكم. وقد اختلفت كيفية قتلهما من عن الصحابة، فمنهم من قال أحرقوهما بالنار، اللاهقين والملتاطين أحرقوهما بالنار، ومنهم من قائل ومنهم من قتلهما رجما بالحجارة قتلهما رجما بالحجارة. وقال ابن عباس فيهما ينظر أعلى بناء في القرية، الآن عندنا الصوامع العالية، ويرمى منها إلى الأرض ثم يتبعان ثم يوميان منها ويتبعان بعد ذلك بالحجارة كما فعلوا بقوم لوط سواء على حد سواء. ثانيا من أتى بهيمة وجب تعزيره بأشد أنواع التعزير من ضرب وسجن لإتيانه فاحشة محرمة بالإجماع، وليكون التعزير الشديد مقوما لانحراف فطرته أيضا. وقد وردت آثار في أنه يقتل وتقتل معه البهيمة التي أتاها غير أنها آثار لم تثبت ثبوتا تقوم بحجة، فيكتفى بالتعزير المأذون فيه للإيماء بما يكون إصلاح الفساد. هذا التي أتاها دابة ولا نعجة ولا. ثالثا العبد والأمى إذا زنيا فحدهما الجلد فقط، ما يقتلان ولو كانا محصنين، لقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والموت فيها نصف ما بينه، هذا الجلد نصف، إذن فلا يقتلان أبدا. ولما كان الموت لا ينصف تعين الجلد 50 جلدة دون الرجم، وللسيد أن يجلد عبده أو أمته بنفسه ما يفعل الحاكم، وله أن يرفع أمهما إلى الإمام إن شاء، لقول علي رضي الله عنه أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمة سوداء زنت لأجلدها الجلد الحد، فوجدتها في دمها، فأخبرت بذلك رسول الله، فأخبرت بذلك رسول الله فقال إذا تعالت من نفاسها فاجلدها 50 جلدة، ما دامت الآن نفس مريضة خليها حتى تصح واجلدها بعد ذلك 50. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يغصب عليها، لا يعتب ولا يلوم، يقيم الحد عليها 50 جلدة وكذا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. هذا هو الشرع الإسلامي. آمين. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ على هذا البيان في هذا الحكم. وهناك أسئلة في هذا الموضوع، يقول السائل ما حكم من حملت عن طريق الزنا ثم قامت بقتل ولدها في بطنها؟ أنت سائل كريم يقول ما الحكم في امرأة زنت وحملت ثم أسقطت ولدها بنفسها؟ هذا إذا كانت الشريعة الإسلامية تطبق يقام عليها الحد، لكن هذه في بلاد ما يقام فيها الحد، فهي خافت أن يلام عنها ويعتب عليها أسقطت الجنين من بطنها حتى لا يقال زنت، فهي آثمة آثمة آثمة. فإن كان الجنين قد تخلق فعليها نصف عتق رقبة، وإن كان الجنين ما زال في الشهر الثاني أو الثالث فلا حرج عليها، وهي آثمة على كل حال بزناها وبقتلها. هل عليها التوبة؟ يجب أن تتوب، كل من أذنب ذنبا يجب أن يتوب إلى ربه حتى يمحى ذلك الذنب. جزاكم الله خيرا. يقول رجل إذا زنى وفعل اللواط ثم تاب إلى الله تعالى ولا يعلم به أحد. أعيد. زنى وفعل اللواط ولم يعلم به أحد ثم تاب، هل سائل كريم يقول عبد زنى ولاط فترة من الزمن وتاب، فما الحكم له إذا كان تحت إمام المسلمين أن يقول إني زنيت حتى يجلد أو يقتل ويطهر في الدنيا؟ وإذا كان في بلد ما يقام فيه الحد لمن يقول هذا؟ يفوض الأمر إلى الله ويتوب إلى الله توبة نصوحة، يكثر من البكاء والاستغفار والدعاء والعبادات والنوافل والصيام حتى يمحو الله ذلك الأثر عليه. لكن ستره الله عز وجل عليه، ما حد علمه، هل يروح يقول للإمام أقم علي الحد؟ ستره الله، ولكن قلت أنا إذا أراد أن يقام الحد ما طابت نفسه والإمام موجود يأتي يقول إني زنيت كما تقدم ويقام عليه الحد. ولو تاب بينه وبين الله؟ لو تاب كما قلنا التوبة تجب ما قبلها، من تاب تاب الله عليه. نعم. يقول السائل: هل على الزاني الذي يعترف بزناه أن يبين المرأة المزني بها أم لا؟ سائل كريم يقول: إذا زنى الرجل وتقدم إلى الحاكم هل يبين المرأة التي زنى بها؟ ليس عليه ذلك ولا يبين، ما هو مأمور بذلك. يقول: أنا زنيت واعترف بالزنا، لا يسألونه عمن زنيت أو بمن زنيت. ثم لو قال زنيت مع فلانة، فلانة تنكر، تقول ما زنى بي أبدا ولا يقام عليه حد. ما حكم المؤمن إلا إذا زنى بالكافرة؟ سائل كريم يقول: ما حكم المؤمن إذا زنى بكافرة؟ إن كان غير محصن يجلد 100 جلدة ويغرب سنة، وإن كان محصن يقام عليه الحد. وهل يجوز معاشرة الزانية؟ هل تجوز معاشرة الزانية؟ كيف يعاشره؟ زنى بها؟ لعل السائل يقول: امرأة زنت وما أقيم عليها حد، هل يجوز للمؤمن أن يتزوجها؟ الجواب: يجوز إن تابت، وإن عرفت بالزنا وتكرر لا يجوز تزوج بها أبدا. لكن إذا كان مرة واحدة أو مرتين وتابت يجوز التزوج بها. جزاكم الله خيرا. تبرج المرأة في خارج بيتها وهي قاصدة إظهار الزينة والفتنة، وهي قاصدة إظهار الزينة وفتنتها، هل تعتبر زانية؟ سائل كريم يقول: ما حكم امرأة تتبرج في الشوارع بزينتها، هل يعتبر هذا زينة؟ يعتبر طريقا للزنا، إذا أرادته لا بد وأن تبتلى وأن تزني، وإن تاب الله أتابت وتاب لا نجت، أما إذا استمرت على هذا سوف تقع في الفاحشة والعياذ بالله لأنها تطلبها. جزاكم الله خيرا. يقول: ذكرتم في الدرس جزاكم الله خيرا أنه لا يقام الحد على الكافر. على الكافر هنا. فكيف يجمع بين هذا وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم باليهوديين؟ سائل معقب يقول: قلتم لا يقام الحد على كافر، أليس كذلك؟ وأقام الحد على يهوديين، كذا ولا لا؟ اليهوديان سألهما عن دينهما فاعترفا بأن عليهم الحد القتل، فقال أقيم الحد عليهم بالفعل. نعم. هم قالوا عليه أن يحمم وجهه أولا، يحمم وجهه، هم أنكروا الحد أولا. على كل، كما قلت لكم، الحد في عند اليهود في الكتاب التوراة موجود، فسألهم عن ذلك فقال: نعم موجود في التوراة. قال: إذا أقيم الحد عليهما، فأقام الحد عليهما. جزاكم الله خيرا. نعم. يسأل هذا السائل يقول: هل يجوز شراء الذهب بالبطاقة أم لا؟ هل يجوز شراء الذهب بالبطاقة؟ سائل كريم يقول: هل يجوز شراء الذهب بالبطاقة؟ ما هي البطاقة هذه؟ بطاقة فيزا. إذا كانت بطاقة البنك وخرج الفلوس رسمية لا خوف فيها ولا شك ولا ريب، وأصبحت تبدينا والدرهم لا بأس، وإذا كان فيها منحرف قد يكذبون عليه، قد يمنعونه وقد لا يعطونه، وما يجوز. جزاكم الله خيرا. يقول نوى الحمرة العمرة من مصر ولم يحرم إلا في جدة، وسأل بعض العلماء فقال له عليك فدية، ومنهم من قال لا عليك شيء، ومنهم من قال عليك الصيام 10 أيام، فماذا يجب عليه؟ سائل كريم يقول قدمت من مصر للعمرة ووصلت جدة وما أحرمت، وأحرم من جدة، وأحرمت من جدة، فسألت بعضهم قالوا عليك فدية، بعضهم قالوا عليك الصيام 10 أيام، بعضهم قال ليس عليك شيء. 3 أوجه. الوجه الصحيح وكلمة جد فدي، والفدي يكون الذبح شهر صيام 10 أيام، صيام 10 أيام. نعم، إذا عاجز عن الذبح يصوم، الهدي ذبح شهر، عاجز يصوم 10 أيام دائما في الحج والعمرة. من ترك واجبا أو ركنا وجب عليه هدي، هذا الهدي هو إما بين يذبح شاين استطاع، ما استطاع يصوم 10 أيام، كالمتمتع الذي تمتع بالعمرة وما استطاع أن يذبح شاة في منى يصوم 10 أيام، 3 أيام في مكة و7 أيام في بلده. هكذا بين تعالى في القرآن الكريم. جزاكم الله خيرا. امرأة تريد الحج وليس عندها مال، وهل يجوز لأخيها أن يدفع لها من المال ما تحج به أم لا؟ سائل كريم، مؤمنة ترغب في الحج وما حجت فريضة الله، وقال أخوه أنا أدفع عنك، أنا أخرج لك التذكرة، هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز يجوز يجوز، سواء كان أخاها أو عمها أو أباها، يجوز للفقير أن يعطى المال ليحج به ولا حرج. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا الرجل يقول جامع زوجته بعد الفجر في شهر رمضان ولم يستطع صيام 2 شهر، فهل يطعم 60 مسكينا؟ سائل كريم يقول جامعت امرأتي في رمضان بعد الفجر ولا أستطيع أن أصوم 2 شهر ولا عندي رقبة أعتقها، فهل أطعم 60 مسكينا؟ نعم أطعم 60 مسكينا. جزاكم الله خيرا. يقول ماذا يفعل بالفائدة التي تأتي من البنك؟ سائل كريم يقول ماذا أعمل بالفائدة التي تأتيني من البنك؟ ردها على أصحاب البنك، لا تأخذها، قل لهم أنا مسلم ودعت أمانتي عندكم لتحفظوها ولو تصرفتم بها، أما أن تعطيني فائدة لا أخذ، أنا مؤمن. وقلت للذين يعيشون في أوروبا من المسلمين خذوا هذه الفوائد وابنوا بها المساجد، لأنكم في حاجة إلى بناء المساجد في تلك البلاد، خذوها لا لتأكلوها وتشربوا بها وتلبسوها، لكن ابنوا بها مسجد في بلاد الكفار. جزاكم الله خيرا. يقول يريد الإحرام وهو مقيم بالمدينة، يريد الإحرام وهو مقيم بالمدينة، هل يحرم من البيت وينوي في الميقات أو يحرم من الميقات؟ سائل كريم يقول أنا بالمدينة وأريد أن أحرم، فهل يجوز لأن أحرم من البيت أغتسل وأتجرد وألبي، أو أتجرد وأغتسل وأنوي في الميقات؟ الكل جائز، إلا أن الإحرام عند الميقات أفضل، إحرام العبد في الميقات أفضل، وإلا من الشام يحرم من الشام ويجياتي يلبي، لكن الأفضل لا يحرم إلا من الميقات. والعلة ما هي؟ أحرم من بعيد، لو تعطل، لو مريض، لو كذا، ماذا يفعل؟ فمن الخير ما يحرم إلا من الميقات، لكن مدينة وميقات قريب جدا، يعني كلها ربع ساعة. جزاكم الله خيرا. هذا يقول ما هي عدد ركعات السنن المؤكدة مع الصلوات المكتوبة؟ سائل كريم يقول ما عدد الركعات من السنن المؤكدة؟ رغيبة الفجر 2 ركعات، الشفع والوتر 3 ركعات، هذه مؤكدة، وبعد ذلك قبل الظهر 4 ركعات، قبل العصر 2 ركعات، بعد المغرب 2 ركعات، بعد العشاء 2 ركعات، وبعد التهجد. هذه سنن فضائل وأعمال، لكن متأكدة رغيبة الفجر والشبع والوتر. مؤكدة. مؤكدة. جزاكم الله خير. ما يستطيعون يفرق الشفع والوتر أبدا بخلاف تحية المسجد وإلى غيره. نعم. هذا السائل يقول: بعض العلماء يقولون إن حلق اللحية متعمدا عليه 120 من الإبل. عليه 120 من الإبل. من الإبل؟ إبل. إبل. أو 100,000 ريال سعودي. أعد قراءة ليسمع الثاني. يقول: بعض العلماء يقولون إن حلق اللحية متعمدا عليه 120 من الإبل، أي 100,000 ريال سعودي. هل هذا القول يفسد؟ سائل كريم يقول: قيل إن بعض العالمين يقولون لمن يحلق لحيته متعمدا عليه فدية 120 بعير. هذا كذب، كذبوا على الله ورسوله. ما قال وقل هذا ولا أمر به. كيف يكذبون؟ حرام عليهم هذا، ولا يجوز أن تشرع أنت وأنت وأنت مشروع لك. ما يقصدون هذا يا شيخ؟ لعله يقول: لو جنى شخص على آخر في حلق لحيته، لأنها يعني تقدم لنا هذا في الجراحات وجنى. على كل حال، حلق اللحية حرام، عرفتم؟ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من نساء الرجال. فلهذا لو سرق بعض لحيته ما يلعن. نعم. جزاكم الله خير. هنا أسئلة متعددة عن أناس يقولون: قراءة القرآن للأموات في الأيام الثلاثة، يعني هل تجوز أم لا؟ سائل كريم يقول: هل تجوز قراءة القرآن على الميت 3 ليالي متتالية بعد موته ببدعة ما شرعها رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولا حدث بها، ولا عرفها أصحاب، ولا عملوا بها؟ دائما نقول: من أراد أن يتقرب إلى الله ليرحم والده وأمه فليقرأ الآيات في صورته، في الكهف، في غيرها، في بيته، في المسجد، ويرفع يديه إلى الله ويدعو للميت بالمغفرة، يغفر ويرحم توسلا إلى الله بقراءة القرآن. أما تأتي بمجامعة يقرأ القرآن بصوت واحد كما هي البدعة، بدعة هذه، أو تعطي الشخص خذ الفيال وقرأ الختم على أبي، خطأ هذا وكذب. لماذا نشرع رسول ما شرع لنا؟ المشرع لنا أن نقرأ القرآن برضانا في نفوسنا وندعو للميت في أي مكان. جزاكم الله خيرا. وهذا أيضا يقول: في بعض الأحيان عندنا عند دفن الميت يقف على قبره رجل ويقول: يا فلان، إذا سألك الملك من ربك؟ قل ربي الله. سائل كريم يقول: في بلادنا عندما ندفن الميت يقف رجل أو يجلس إلى جنبه ويقول: يا فلان، إذا سألك الملك وقال من ربك؟ قل ربي الله. من نبيك؟ قل نبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ما دين؟ ما دين؟ قل دين الإسلام. هذه المسألة موجودة في بعض الكتب الفقهية، بدعة موجودة، وخاصة عند الشافعية، وهي باطلة باطلة باطلة. لو كان هذا صحيح كل ميت ناتي بواحد يعلمه، وتفقد حينئذ الملائكة ما يجدون شيئا، عطلناه. ملائكة بناهم الله وأوجدهم لهذه المهمة، نخطئ عنهم، مع السلامة، نحن نسألون عنهم. ثم إذا سألت ميتك يسمعك، يراك، يستمع كلامك؟ والله ما كان. كذب هذا كله. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل يقول: نحن في الصحراء، أنا ورجلين ونحن 3، هل علينا صلاة الجمعة أم لا؟ علما بأن المسجد يبعد عنا 50 كيلومتر ولا تتوفر لنا وسيلة الانتقال. سائل يقول: نحن 3 أنفار مسافرون، كذا يعيشون في الصحراء، نعيش في الصحراء، والمسجد بيننا وبينه 50 كيلومتر، فهل تسقط عنا الجمعة أو كيف نفعل؟ إن ذهبتم وصليتم صحت صلاة الجمعة لكم، ما ذهبتم وما صليتم الجمعة صلوا الظهر في بلدكم، ولا حرج ولا إثم عليكم. جزاكم الله خيرا. أما إذا كانوا في قرية وكانوا أكثر من 12 رجل يجب أن يصلوا الجمعة، يتقدم أحدهم يخطب ويصلون به. أما في صحراء ما فيها مسجد ولا جماعة وهم ثلاثة أنصار، إن ذهبوا للجمعة ولو 50 لهم ذلك، ما ذهبوا لا إثم عليهم ولا شيء. نعم. بعض المرضى يطلبون الدعاء. نعم، بعض المرضى يسألونكم الدعاء لهم، فهيا بنا ندعو ربنا. اللهم يا رب المؤمنين، يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، اشف ضر هؤلاء المرضى يا رب العالمين. اللهم اشف ضرهم، اللهم اشفهم بشفائك الذي لا يغادر سقما، واشفنا يا ربنا ظاهرا وباطنا. اللهم اشفنا ظاهرا وباطنا. اللهم وحد صفوفنا واجمع كلمتنا. اللهم اجمع أمة الإسلام على إمام واحد وعلى تطبيق شرعك يا رب العالمين، ليدعو عبادك الكافرين إلى الإسلام فيسلموا فينجوا من الخلود في النار يا رب العالمين. واختم لنا ولهم بخير، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد.